لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى المسألة 116، 116 في صفحة 100 في النسخة التي معناها. قال رحمه الله: واختلفوا في الموالاة والترتيب في التيمم، فقال أبو حنيفة: لا يجبان. وقال مالك: تجب الموالاة دون الترتيب. وقال الشافعي: يجب الترتيب قولا واحدا، وعنه في الموالاة قولان جديدهما أنها ليست بواجبة ولكنها مسنونة. وقال أحمد: يجب الترتيب قولا واحدا، وعنه في الموالاة روايتان، إحداهما أنها واجبة والأخرى مسنونة. طيب، الموالاة هي يعني عدم الفصل بفاصل زمني طويل، عدم الفصل بفاصل زمني طويل. فإذا قلنا التيمم يعني فيه طبعا إيه عند بعض الفقهاء ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، هذا يعني عند فريق من الفقهاء كما مر. والفريق الآخر يقول ضربة واحدة للوجه والإيه والكفين، الكفين فقط، يعني تكون ضربة واحدة وتكون للوجه والكفين. وأما الفريق الآخر هو أظن الشافعي ومالك، الشافعي ومالك قالوا إيه ضربتان، ضربة للوجه والضربة الثانية لليدين إلى المرفقين. ففي مسألة الموالاة يعني لو فصل بينهما بفاصل زمني طويل، يعني ضرب ضربة ومسح وجهه وبعدين مثلا أكل أو شرب ولا كذا، وبعدين رجع إيه ضرب الضربة الثانية ومسح يديه إلى المرفقين، فهنا أخل بالموالاة، أخل بالموالاة أنه فصل بينهما بفاصل. فالذي يقول يعني الموالاة شرط، معناه إذا ضرب ضربة ومسح وجهه ثم انشغل بشيء يعني بفصل زمني طويل، إذن إيه بطل ما فعله من التيمم، ولزمه أن يرجع مرة أخرى ويبدأ التيمم من جديد. ومسألة الترتيب اللي هو يعني أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، فأبو حنيفة قال: لا يجبان. يعني عند أبي حنيفة ممكن مثلا يضرب ضربة ويمسح وجهه وبعدين يروح ينشغل بشيء مثلا بأكل أو شرب أو استراحة أو كذا، وبعدين يرجع بعد ساعة يضرب ضربة ثانية لليد. وكذلك مسألة الترتيب، يعني لو بدأ باليد قبل الوجه أو الوجه قبل اليد، فقال أبو حنيفة: لا يجبا، لا الموالاة واجبة ولا الترتيب واجب. احنا مر بنا اختلف ايضا في الموالاة والترتيب في الوضوء، نفس الشيء، يعني اذا واحد غسل وجهه وبعدين اكل او شرب ولا ثم رجع، هل يلزم ان يرجع يعيد مرة ثانية من الاول او لا؟ وكذلك الترتيب. وقال مالك: تجب الموالاة دون الترتيب. يعني قال الموالاة واجبة، يعني اذا فصل بفصل طويل بطل الضربة الاولى ومسح الوجه بطل، وعليه ان يعيد من جديد. الموالاة واجبة، واما الترتيب فقال مالك: لا يجب، يعني لو بدأ اليد قبل الوجه او الوجه قبل اليد لا يضر. وقال الشافعي: يجب الترتيب قولا واحدا، يعني لابد ان يبدأ بالوجه قبل اليدين الى المرفقين. وعنه في الموالاة قولان، القول الجديد ان الموالاة ليست واجبة ولكنها مسنونة، مفهوم ذلك ان القول القديم ان الموالاة واجبة زي مالك. وقال احمد: يجب الترتيب قولا واحدا، وعنه في الموالاة روايتان، رواية انها واجبة ورواية انها مسنونة. المسألة 117، قال: واختلفوا في من حضرته الصلاة ولم يجد ماء ولا صعيدا، يعني لم يجد ترابا أو شيئا من وجه الأرض كما مر. فقال أبو حنيفة: لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد. هذه المسائل يعني التي يعني من أكثر المسائل، كل مذهب يعني فيه بعض المسائل كذا يعني مستنكرة في الشدة عند بقية المذاهب، هذه إحدى المسائل يعني عند الحنفية إذا لم يجد ماء ولا ترابا أو يعني صعيدا بمعنى وجه الأرض كل ما مر يعني ذكره مما يجوز التيمم به، فقال أبو حنيفة لا يصلي حتى يجد الماء أو الصعيد، يترك الصلاة. وفي الحقيقة يعني هذا كان اجتهادا لبعض الصحابة، يعني حصل أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في يعني في بعضهم صلى وبعضهم ترك. قال وعن مالك ثلاث روايات إحداهن هكذا مثل أبي حنيفة، والثانية أنه يصلي على حسب حاله ويعيد إذا وجد، وهو مذهب الشافعي في قوله الجديد، وإحدى الروايتين عن أحمد، والقول القديم كمذهب أبي حنيفة، قول القديم للشافعي، والرواية الثانية عن أحمد يصلي ولا يعيد، وهي الثالثة عن مالك. يعني الخلاصة أن عندنا في مذهب الأربعة ثلاثة أقوال، يعني قول أنه لا يصلي، وقول أنه يصلي ويعيد الصلاة عندما يجد ماء أو ترابا يعيد الصلاة، والقول الثالث أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا أو يعني عجز عن استعمالهما، أحيانا يكون عاجزا عن استعمال ماء والتراب، شخص مثلا مشلول ولا محبوس مقيد يده مقيد وجاء وقت الصلاة لا عنده لا ماء ولا يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، فالقول الثالث أنه يصلي على حاله من غير وضوء ولا تيمم ولا يعيد الصلاة بعد ذلك عندما يجد التراب أو الماء لا يعيد الصلاة، وهذا أصح الأقوال أنه القول أنه يصلي على حاله ولا يعيد. حجة هذا القول أنه جاء يعني في الصحيحين في قصة غزوة، في قصة يعني لما فقد في حادثة الإفك، يعني في غزوة بني المصطلق اللي كان فيها حادثة الإفك، فوقتها لم يكن شرع التيمم بعد، لم يكن شرع التيمم بعد، فكان هي الطهارة يعني فقط نوع واحد اللي هو الطهارة بالماء، فحبس القوم وليسوا على ماء، لما النبي صلى الله عليه وسلم حبس الناس يعني حتى يبحثوا عن العقد، فكان العقد تحت البعير وسقط تحت البعير وأخذ البعير بارك وظلوا يبحثون عن العقد، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقدت عقدها وأخذوا يبحثون عنه وكذا، فحبس الماء القوم وليسوا على ماء، وأبوها أبو بكر يعني جاء يعني وزجرها ونهرها وقال حبست القوم وليسوا على ماء وكذا، فظلوا يبحثون عن العقد، ففي الحديث فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم، ما عندهمش ماء ولم يكن التيمم شرع، فصلى رجال يومئذ بغير وضوء ولا تيمم، فهذا الشيء فعل يعني بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لم يجدوا ماء ولم يكن التيمم مشروعا فصلوا على حالهم، يعني فمعناه أنه حتى بعد أن شرع التيمم إذا فقد الطهارتين فيصلي على حاله. وبعدين نزل بسبب ذلك يعني آية التيمم، فقال السيد بن حضير أظن قال ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنه. لا ما ذكرش إنه ما قضوا يعني الله تعالى. نعم. يعني يحاول ان هو ياخذ منه بللا يعني ولو خفيفا كده يمسح بما استطاع يعني ان شاء الله. المساله التي بعدها قال واجمعوا على ان المحدث اذا تيمم ثم وجد الماء قبل الدخول في الصلاه انه يبطل تيممه ويجب عليه استعمال الماء. المحدث اذا تيمم ثم وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، قال أجمعوا يعني الأئمة الأربعة على أنه بطل تيممه ولزمه أن يستعمل الماء طالما لم يبدأ في الصلاة، يعني تيمم يريد أن يصلي لأنه لم يجد الماء فتيمم، وقبل أن يصلي وجد الماء، إذا بطل تيممه ولزمه أن يتوضأ ويصلي. قال: ثم اختلفوا فيما إذا رأى الماء وقد تلبس بالصلاة. هذه مسألة ثانية، أنه إيه؟ لم يجد ماء فتيمم، وبعد ما قال الله أكبر ودخل في الصلاة وجد الماء. فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: تبطل صلاته وتيممه. إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة بطلت الصلاة والتيمم. وقال مالك والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: يمضي في صلاته وهي صحيحة. يعني طالما لم يجد الماء حتى دخل في الصلاة، خلاص إذا وجده وهو في الصلاة يكمل الصلاة ولا يخرج منه. إلا أن الشافعي اشترط في صحة الصلاة بهذا التيمم أن يكون مسافرا، وضع هذا الشرط. قال: وأجمعوا على أنه إذا رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فلا إعادة عليه وإن كان الوقت باقيا إذا كان مسافرا سفرا طويلا مباحا. إذا تيمم وصلى لم يجد الماء فتيمم وصلى ثم بعد أن فرغ من الصلاة وجد الماء، قال أجمعوا على أنه لا يعيد الصلاة إذا كان مسافرا بهذا القيد يعني. قال: واختلفوا، معناها لو كان مقيما ففيه اختلاف يعني. قال: واختلفوا في طلب الماء هل هو شرط في التيمم أم لا. فقال أبو حنيفة: ليس بشرط. وقال مالك والشافعي: هو شرط في التيمم. وعن أحمد: روايتان كالمذهبين. يعني الإنسان إذا لم يجد الماء فهل يشترط أنه يطلب الماء، أنه بمعنى أنه يخرج ويبحث عنه؟ أحيانا المسافر لم يجد ماء، فمن الفقهاء من قال يعني كمالك والشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد، قالوا شرط أنه يذهب ويبحث عنه، يشوف مثلا إذا في مرتفع مثلا في الصحراء وفي مرتفع مثلا يسد عنه ما وراءه، ربما وراء مثلا هذا المرتفع ربما وراءه ماء، ربما وراءه بئر ولا ناس معهم ماء ولا كذا، فيلزمه أنه يذهب إلى هذا المكان العالي ويصعد فوقه وينظر ويتأكد أن الماء غير موجود. يعني لا يكفي فقط أنه ليس عنده ماء، بل يبذل ما في وسعه في البحث عن الماء وطلبه. فإذا طلب الماء يعني بحث عنه ولم يجده، حينئذ يتيمم، لأنه قد يكون مثلا ليس معه ماء بس الماء هو قريب، يعني لو ذهب مثلا وبحث ربما يجد نهرا وراء الجبل هذا ولا بئرا ولا كده. فعليه نوائيه يطلب الماء عند مالك الشافعي. أبو حنيفة وأحمد في رواية قالوا ليس بالشرط، خاصة طالما ليس عنده ماء لا يلزم أنه يذهب ويبحث يعني. قال: واختلفوا في من بعض بدنه صحيح والبعض جريح. بعض بدنه صحيح والبعض جريح. فقال أبو حنيفة: الاعتبار بالأكثر، فإن كان هو الصحيح غسله وسقط حكم الجريح، إلا أنه يستحب له مسحه، وإن كان هو الأقل تيمم وسقط الغسل. إذا جزء من بدنه مصاب، لأن التيمم طبعا قد يكون لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله لكونه مريضا أو جريحا لا يقدر على استعمال الماء، فقال إذا جزء من بدنه مجروح لا يستطيع أن يعني يتأذى بملامسة الماء وجزء من بدنه صحيح، فقال أبو حنيفة الاعتبار بالأكثر، إذا كان أكثر البدن صحيحا إذا غسل الجزء الصحيح. يعني طبعا إذا كان في غسل يبقى يغسل يعني الجزء الصحيح، إذا كان في الوضوء فالعبرة أيضا بأكثر أعضاء الوضوء، يعني إذا كان أكثر أعضاء الوضوء الصحيحة الغالب فيها فيغسل الصحيح ويسقط عنه الجزء الذي يعني الجريح طالما هو الأقل فلا يغسله، ولكن يستحب له أن يمسحه. أما إذا كان الجزء الصحيح هو الأقل، يعني الأغلب جريح، يعني مثلا في أعضاء الوضوء عنده جبيرة على يده اليمنى وجبيرة على يده اليسرى وجبيرة على رجله. فمعظم مواضع الوضوء مثلا جريحة، فحينئذ يتيمم ويسقط الوصل. وقال مالك يغسل الصحيحة ويمسح على الجريح ولا يتيمم. الإمام مالك قال يغسل الجزء الصحيح يغسله بغض النظر كونه هو الأكثر أو الأقل، جزء من البدن صحيح وجزء جريح، قال الجزء الصحيح يغسله والجزء الجريح يمسح عليه ولا يتيمم. وقال الشافعي وأحمد يغسل الصحيح ويتيمم للجريح، الجزء الصحيح يغسله والجزء الجريح يتيمم يعني بدلا من عن غسل الجريح. قال واختلفوا فيما إذا نسي الماء في رحله وتيمم وصلى ثم ذكره. رحل المتاع يعني فنسي الماء في رحله، كان هو عنده ماء ونسي أنه عنده ماء، كان وضع قارورة مخبيها مثلا في موضع وبعدين لم يجد ماء وكان ناسي أنه عنده قارورة مخبيها في مكان ما، فتيمم وصلى وبعد ما صلى ذكر، تذكر أنه كان عنده ماء. فقال أبو حنيفة ومالك لا يعيد رواية واحدة. وعن أحمد روايتان في الإعادة، وللشافعي قولان. قال وأجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر وإن خاف فواتهما، إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر وكذلك مالك في الجنازة. طيب الآن إيه صلاة العيد؟ يعني هي تصلى جماعة، صلاة الجنازة جماعة، فإذا يعني حضرت الجنازة وهو محدث ولو راح يتوضأ ويرجع هتكون صلاة الجنازة فاتت يعني، فهنا يعني حتى لو خاف فواتها. هنا المذاهب يعني عندكم أجمعوا على أنه لا يجوز التيمم لصلاة العيدين وصلاة الجنازة في الحضر وإن خاف فواتهما إلا أبا حنيفة فإنه أجاز ذلك في الحضر، ومالك أجاز ذلك في الجنازة، يعني مالك أجازه في الجنازة وأبو حنيفة أجازه في العيدين والجنازة، معناه أن الشافعي وأحمد لم يجيزوه لا في العيدين ولا في الجنازة، حتى لو فاتت يروح يتوضأ حتى لو فاتت خلاص. نعم طبعا الصلوات مسنونة يعني أو فرض كفاية أو سنة، إذا صلى البعض يعني سقط عن الباقي، والله تعالى أعلم. يعني الأحوط يعني أن يتوضأ صلاته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.